لحظة يجي يوم وننسى بعض. أخ في الشدة يلاقي ذكرياتي ذكرياتك حتى روحي معاك بأسمك كنت مني وكنت منك واللي يفرق بس اسمك لما تضحك وش يضحك أيوة كان إحساسنا واحد لو تحس بحاجة توجع كان بيبقى وجعنا I'm not afraid.